بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، الحافظ ابن حجر رحمه الله يشرع في بيان الأحاديث المتعلقة بالجهاد على أبوابه، ويشمل ذلك باب المسابقة وباب الرمي وباب الجزية والمهادنة والموادعة وغير ذلك من الأحكام. والجهاد أيها الإخوة مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة، مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. والجهد والجهد قيل هما مترادفان، وقيل بل الجهد المشقة والجهد الوسع والطاقة. الجهد المشقة بالفتح، والجهد بالضم أي الوسع والطاقة. والجهاد في الشرع هو بذل الوسع والطاقة في محاربة العدو إعلاء لكلمة الله، إما بمباشرة القتال وإما بالإعانة بالمال أو بالرأي أو بتكفير سواد. الجهاد في الشرع هو بذل الجهد والوسع في محاربة العدو إعلاء لكلمة الله، إما بمباشرة القتال وإما بالإعانة بالمال أو بالرأي أو بتكثير سواد. وهذا الجهاد أيها الإخوة الكرام كما تعلمون شرع على التدرج، شأنه شأن كثير من الأحكام. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم يؤمر بقتال، بل كان يؤمر بالصبر الجميل والصفح الجميل والإعراض عن المشركين، مع أن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا معذبين مضطهدين، بل بعضهم قتل تحت التعذيب كسمية بنت خياط رضي الله عنها وهي أم عمار بن ياسر. مع ذلك كانت تنزل الآيات آمرة نبينا عليه الصلاة والسلام بالصبر والصفح، فقال الله عز وجل له فاصفح الصفح الجميل، وقال الله عز وجل له فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال الله عز وجل واصبر على ما يقولون ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ونحو ذلك من الآيات. طيب، جاءت المرحلة الثانية بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بالإذن في القتال، مجرد إذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وبين جل جلاله الحكمة من مشروعية هذا القتال، فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي القراءة الأخرى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت أو لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كانت هذه المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة بالأمر بقتال من قاتل المسلمين، فقال جل من قائل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الأخيرة بالأمر بقتال المشركين كافة على اختلاف أنواعهم، فقال جل من قائل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه التي يسميها العلماء بآية السيف، هذه والتي ذكرتها قبلها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والحكمة من مشروعية الجهاد أيها الإخوة الكرام ليست هي أن يسلم الناس، وإنما أن تكون كلمة الله هي العليا. من شاء أن يبقى على كفره فليبقى، لكنه تحت حكم الله، تحت حكم الله. ولذلك ثبت من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمر قائد الجيش بأن يغزو بسم الله وأن يقاتل من كفر بالله، ثم يقول له إذا لقيت عدوك فادعهم فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكم نفسك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا. ويأمره عليه الصلاة والسلام بأن يدعو عدوه إلى ثلاث خصال: إما أن يدخلوا في الإسلام وافرين، وإما أن يعطوا الجزية عن يد صاغرين، وإلا استعان الله عز وجل وقاتلهم. وهذا القتال أيها الإخوة الكرام عندنا محكوم بآداب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الجيش عن الفساد في الأرض، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الناس في الغزو ليسوا سواء، أخبرنا بأن الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك ولم يبغي الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله، يعني سواء كان نائما أو مستيقظا فهو مأجور في جهاده ذلك. وأما من غزا رياء وفخرا وعصى الإمام وعاسر الشريك وأظهر الفساد فإنه لم يرجع بالكفاف، لم يرجع بالكفاف. والجهاد أيها الإخوة الكرام في الجملة على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب، جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهو الذي يدافع فيه المسلمون المشركين عن ديارهم، مثل ما كان في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، هذا كله مدافعة للمشركين لئلا يحتلوا ديار المسلمين، وهو الموجود الآن في دنيانا. فإخواننا في فلسطين جهادهم جهاد دفع، وكذلك إخواننا في أفغانستان، في العراق، في كشمير، في أراكان، في غيرها من بلاد الله، كل هذا جهاد دفع يدفعون الكفار عن بلاد المسلمين. وأما النوع الثاني فهو جهاد الطلب، وهو أن يطلب المسلمون المشركين في ديارهم، هذا لا وجود له الآن، لا وجود له في دنيا الناس جهاد الطلب، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، ومثل ما فعل لما غزا خيبر وغزا ديار بني المصطلق، وكذلك فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوا بلاد فارس والروم وبلاد ما وراء النهر، ومثل ما فعلوا لما فتحوا الأندلس، هذا كله جهاد طلب. طيب، بعد ذلك أيضا الجهاد أيها الإخوان يقسمونه إلى أربعة أقسام. الأول جهاد النفس، والثاني جهاد الشيطان، والثالث جهاد الكفار، والرابع جهاد المنافقين. هذه أربعة أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. أما جهاد النفس فهو على أربع مراتب. أول هذه المراتب جهاد النفس على تعلم دين الله عز وجل، هذا طلب العلم، وكون الإنسان يسأل عن الحلال والحرام ويجلس في مجالس العلم، هذا يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة نفس. ثم النوع الثاني جهاد النفس على العمل بما تعلمت من دين الله، جهاد النفس على العمل بما تعلمت من دين الله عز وجل. ثم النوع الثالث جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمت وعملت، جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمت من دين الله عز وجل. ثم النوع الرابع أو المرتبة الرابعة من جهاد النفس جهاد النفس على الصبر في هذا الطريق كله، يعني العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. وهذه المراتب الأربعة جمعها ربنا جل جلاله في تلك السورة العظيمة حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم القسم الثاني جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاد الشيطان فيما يلقي من الشبهات، الشيطان عنده شبهات يأتي بها للإنسان، يقول له: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. والشيطان يأتيك يوسوس لك، يقول لك: ما أدراك بأن هذا القرآن كلام الله؟ ما أدراك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تصدق بأن هناك قيامة وأن هناك بعثا ونشورا؟ الشيطان يأتي يوسوس لك، يقول لك: الدين ما يصلح لزماننا، وأحكامه ما يمكن تطبيقها في واقعنا. هذه كلها شبهات لا بد للإنسان أن يجاهد الشيطان فيها. وأعظم ما يجاهد به الشيطان طلب العلم في دفع هذه الشبهات، أعظم باب للجهاد أن يطلب الإنسان العلم. ولذلك في الحديث لا عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وعلماؤنا رحمهم الله يقولون بأن الشيطان أتى عابدا من العباد فقال له هل الله قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة؟ فهذا العابد تحير وتردد، فالشيطان خرج يضحك يقول لإخوانه هذا الرجل كفر لأنه شك في قدرة الله. ثم أتى إلى أحد العلماء قال له هل الله قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة؟ فهذا العالم ما تردد، قال له نعم. قال الشيطان وكيف؟ هذا السؤال عن الكيف أيضا باب من أبواب إبليس. فقال له العالم غير متردد يقول لها كن فتكون، يقول لها كن فتكون. هذا الذي يقطع الطريق على الشيطان. فهذا هذه المرتبة الأولى في جهاد الشيطان، جهاده فيما يلقي من الشبهات. ثم المرتبة الثانية جهاده فيما يبعث من الشهوات. عندنا الشهوات، عندنا الشهوات البهيمية فينا معشر بني الإنسان، وهي شهوة البطن وشهوة الفرج. وعندنا الشهوات أيضا السبعية، السبعية التي يشابه فيها الإنسان السباع، وهي شهوة التعدي والظلم وغلبة الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. هذه الإنسان فيها شبيه بالسباع نسأل الله العافية. ثم هناك أيضا الذنوب التي سماها ابن القيم رحمه الله الذنوب الملكية، الملكية التي يتشبه فيها الإنسان بما لا يليق له أن يتشبه به، كالكبر والعز، يعني العز الكاذب. والله جل جلاله قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. فما يليق بالإنسان أن يتكبر ولا يليق به أن يتعاظم. ومثله أيضا من هذه الشهوات شهوة التشريع، أن يشرع الإنسان لنفسه أو للناس. لا، التشريع حق لمن؟ لله جل جلاله. فلا بد من مجاهدة الشيطان في مدافعة هذه الشهوات. ثم القسم الثالث جهاد الكفار، وهو على أربعة مراتب، ومثله جهاد المنافقين على أربعة مراتب. المرتبة الأولى جهادهم بالقلب، جهادهم بالقلب، وذلك ببغضهم وبغض ما هم عليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم ثانيا جهادهم باللسان، جهادهم باللسان، وذلك بدعوتهم إلى الله وتزييف باطلهم والرد على شبهاتهم. كفار والمنافقين ندعوهم إلى الله ونبين ما هم عليه من الزيغ والباطل والعقائد الفاسدة والملل المنتحلة. وأيضا إذا كان عندهم شبهات يريدون بها إغواء المسلمين فلا بد من الجواب عن هذا من الجهاد. ولذلك الله جل جلاله قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي بالقرآن، جاهدهم بالقرآن. ثم المرتبة الثالثة جهادهم بالمال، جهادهم بالمال، بالإنفاق في تجهيز المجاهدين، وأيضا أن نخلفهم في أهليهم بالخير. وكذلك من أنواع الجهاد الدعوة إلى الله عز وجل بالمال، بطباعة المصاحف، طباعة ترجمات القرآن، بناء المساجد التي يذكر فيها الله جل جلاله خاصة في ديار الكفر. وغير ذلك من الأنواع. والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي صدر عنه قرار باعتبار الدعوة إلى الله عز وجل داخلة في مصرف في سبيل الله، قالوا لأن غاية الجهاد الدعوة إلى الله، الغاية النهائية من الجهاد دعوة الناس إلى الله، فكل ما كان من باب الدعوة إلى الله عز وجل فيصح الصرف فيه من مال الزكاة، لأنه داخل في مصرف في سبيل الله. ثم المرتبة الرابعة جهادهم باليد، جهادهم به اليد. إذن عندنا الجهاد في الجملة 14 مرتبة، 14 مرتبة، جهاد النفس على مراتب 4، وجهاد الشيطان على مرتبتين، ثم جهاد الكفار على 4، وجهاد المنافقين على 4. وها هنا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن تنتبهوا إلى أمر مهم. كثير من الناس يطعن في دين الإسلام بهذه الكلمة، كلمة الجهاد، ولا بد أن نعلم يقينا أنه قد دلت نصوص القرآن والسنة على أن الجهاد ليس تشريعا خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان الأنبياء من لدن نوح عليه السلام فمن بعده مأمورين بالجهاد. ولذلك نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون أي جماعات، وكأي من نبي قاتل، وفي رواية قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ونقرأ أيضا في قصص نبي الله موسى عليه السلام أنه قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن القوم كانوا جبناء حتى قالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ونبي الله نوح عليه السلام قام بأعظم الجهاد، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. وربنا أخبرنا في القرآن أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في جهاد يستمر بالليل والنهار بالسر والإعلان، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الجهاد أيضا ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل واحد منا تعيينا، مثل الصلوات 5، هذه نقول هذه من الفروض العينية. أما فرض الكفاية فهو الذي ينوب فيه ناس عن ناس، كتعلم العلوم والصناعات، هذه من فروض الكفايات. دائما الفقهاء يمثلون بصلاة الجنازة، يعني إذا مات مسلم يجب على جماعة المسلمين أن يصلوا عليه، وليس بالضرورة أن يصلوا عليه كلهم ولا أكثرهم، وإنما جماعة من الناس يصلون على هذا الذي مات، دائما يمثلون لفرض الكفاية بهذا النوع. لكن تعلم العلوم والصناعات من فروض الكفايات، لا بد أن يطلع جماعة من المسلمين بتعلم أحكام الشريعة، وجماعة بتعلم أحكام الطب ووقاية الأبدان، وجماعة آخرون بتعلم الهندسة وأسباب العمران، وجماعة آخرون بتعلم الفنون العسكرية، أساليب القتال، وجماعة آخرون لا بد أن يطلعوا بتعلم العلوم الإنسانية على اختلاف أنواعها، القانون والإدارة والسياسة والاقتصاد والإعلام وما إلى ذلك. لابد هذه كلها من فروض الكفايات. فالجهاد أيها الإخوان الأصل فيه بأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في أربعة أحوال. لا يكون الجهاد فرضا عينيا إلا في أربعة أحوال. الحالة الأولى فيما لو دهم العدو أرضا للمسلمين، العدو جاء دهم أرضا للمسلمين، الجهاد هنا يكون فرضا متعينا على الجميع، على جميع من في هذه الأرض. فإن لم تتحقق بهم الكفاية انتقلت الفرضية إلى من يليهم. والحالة الثانية إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان فالجهاد فرض عين على من حضر، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام عد من السبع الموبقات الفرار من الزحف. طيب الحالة الثالثة فيما لو عين الإمام نفرا، الإمام الذي هو الحاكم أو قائد الجيش قال بأننا نحتاج إلى الاحتياط مثلا من المهندسين أو الاحتياطين من أطباء العظام أو كذا، هؤلاء قد عينوا بوصفهم، فها هنا قد صار الجهاد عليهم عينا، صار فرضا متعينا. طيب الحالة الرابعة فيما لو كان النفير عاما كما حصل في غزوة تبوك، في غزوة تبوك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن بأنه متجه إلى تبوك إلى الروم، وما كان من عادته أن يعين، لكن لبعد الشقة وشدة القيظ وقلة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه آخر غزوة خرج فيها، عين المكان الذي يقصد ليميز الله الخبيث من الطيب. فتخلى خرج المسلمون كانوا نحو من 30,000، وتخلف عن هذه الغزوة جماعات من الناس وكانوا على أقسام أربعة. القسم الأول من تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن أم مكتوم وعتبة بن غزوان وأمثالهم، كلفوا بمهام معينة، هؤلاء تخلفوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القسم الثاني من تخلفوا عجزا لأنهم عاجزون، وفيهم أنزل ربنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. القسم الثالث المنافقون، المنافقون، وكانت يعني لهم في ذلك حيل، فمنهم من قال أذل لي ولا تفتني، ومنهم من كانوا يقولون إن بيوتنا عورة، ومنهم من كانوا يحلفون بالله أيمانا فاجرة كما قال ربنا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فهذا هو القسم الثالث. وطبعا كانوا مشككين أصلا، قالوا أيحسب محمد جهاد بني الأصفر اللعب، يعني هو قايل الحرب مع الروم لعب، لكأني به وبأصحابه غدا مقرنين في الأصفاد. وأما القسم الرابع فهم جماعة من المؤمنين الصادقين تخلفوا بغير عذر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم. ومن هؤلاء الثلاثة الذين خلد الله ذكرهم في القرآن فقال على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليه. طيب أيضا أيها الإخوان، الجهاد لا يكون واجبا إلا إذا توافرت ثمانية شروط، ثمانية شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والحرية وسلامة الأعضاء والسلامة من الدين وإذن الوالدين. ذيل كم شرط؟ ثمانية: بلوغ وعقل وإسلام وذكورة وحرية وسلامة الأعضاء والسلامة من الدين وإذن الوالدين. طبعا بعض هذه الشروط أيها الإخوان إنما هو مشروط في كل واجب، فالإسلام والبلوغ والعقل في كل واجب، الصلاة ما تجب إلا على المسلم البالغ العاقل، وصيام رمضان والحج وهكذا. وأما بالنسبة لشرط الذكورة فسيأتي معنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال: جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهذا من حكمة ربنا جل جلاله بأنه لا يكلف الإنسان إلا بما فيه وسعه وطاقته. ولما كان النساء مجبولات على غير هذا فالله جل جلاله ما كلفهن وجوبا، لكن لو أرادت أن تشارك في القتال فلا حرج، كما فعلت نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، فإنها كانت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قتالا شديدا، وأصيبت في عاتقها بجرح غائر، بجرح غائر رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا لو أرادت المرأة أن تشارك في بعض الأعمال مما تعين به المجاهدين أيضا لا تمنع، فإن عائشة رضي الله عنها وغيرها من المؤمنات كنا يشاركنا في بعض الغزوات يسقينا العطش ويداوينا الجرحى ويحملنا القتلى، فهذا أيضا لا مانع منه. فعندنا إسلام وبلوغ وعقل وذكورة وحرية، حرية ما نتكلم عنها لأنه الآن ما عاد يعني هذا الشرط يعني نحتاج إليه، لكن مثل ما قيل هناك في الحج بأن من شروط وجوبه الحرية، حتى إن الرقيق لو حج ثم عتق فإنه لا بد له من حجة أخرى. ثم أيضا سلامة الأعضاء، لأن الله رفع الحرج عمن كانت به عاهة، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يصر على الخروج في المغازي، وكان يطلب أن تكون معه الراية، فقيل له: ولما؟ قال: لأني أعمى لا أفر، يعني أنا ما أعرف الحاصل، فأصلا سأكون ثابتا، تضمنون أن هذه الراية ما تسقط إلا إذا قتلت. هذا من حبه للجهاد رضي الله عنه. وكذلك عمرو بن الجموح يوم أحد كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له 4 أبناء كالأسد، فلما أراد أن يخرج قالوا له: يا أبانا قد عذرك الله ونحن نكفيك، احنا نقوم بالمهمة. فذهب يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يحولون بيني وبين الجهاد، وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما عليكم لو تركتموه، خلوه. فذهب رضي الله عنه ودخل، وكان من الشهداء في ذلك اليوم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد. فأيضا المعذور لو أراد أن يشارك ما يمنع، ما يمنع. وهذا الذي تأخذ به الآن الجيوش المعاصرة، بأن الذي يريد أن ينتسب إليها كمقاتل مرتزق، يعني يجرى له رزق، فإنه لا بد أن يخضع لكشف طبي، فإذا تبين بأنه غير لائق طبيا فإنه لا يسمح له بالانتساب للجيش. فهذه هو الشرط، سلامة الأعضاء. طيب أيضا الشمس طلعت أخواننا، طيب الشرط الذي بعده السلامة من الدين، السلامة من الدين. وهذا بالنسبة للجهاد إذا كان فرضا كفائيا، إذا كان فرضا كفائيا. أما إذا كان فرضا عينيا فإن المدين يخرج بغير إذن الدائن، يخرج بغير إذن الدائن إذا كان الجهاد فرضا عينيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل. وكذلك الشرط الثامن الذي هو إذن الوالدين، أيضا فيما لو كان الجهاد فرضا كفائيا. أما إذا كان فرضا متعينا فلا إذن لهما. وسيأتي معنا هذه الشروط في ما يلي من الأحاديث. تعلمون بأن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يستأذن في الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الواحد منهما: أحي أبواك أو أحدهما؟ ثم يأمره بأن يتقي الله ويبره. أو لما أخبره الآخر بأن أمه حية قال: إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة. هو الذي يعبر عنه الناس الآن، يقول ليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجنة تحت أقدام الأمات. هو ما قال كده عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: إلزم رجليها فثم الجنة. طيب يبقى بعد ذلك أيها الإخوان الإجابة على بعض الشبهات المتعلقة بالجهاد، من قول بعضهم بأنه ظلم، أو من قول بعضهم بأن الإسلام قد انتشر بالسيف، أو من قول بعضهم بأن الجهاد إنما يراد به الغنيمة. وأيضا الكلام عن بعض المقدمات في هذا الباب، وبعد أن نشرح في شرح هذه الأحاديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.